خلاصة مفاهيم أهل السنة. النفاق. لفظ النفاق مشتق لغويا من نافقاء اليربوع، وهو دويبة تشبه الفأر تعيش في البرية وتتخذ جحرا له بابان، باب ظاهر يدخل ويخرج منه، وباب مخفي عليه قشرة من التراب يهرب منه عندما يتعذر عليه الخروج من الباب الأصلي الظاهر. ووجه الشبه بين المنافق واليربوع أن المنافق له حالتان، حالة يظهرها من إعلان الإسلام وأخرى يخفيها وهي الكفر. خلاصة مفاهيم أهل السنة.